البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أرحب بكم جميعا مستمعين الأوفياء، فبكم يحلو اللقاء ويعلو الارتقاء في معارج الأولياء من إذاعة طنجة المتوسط في برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد. تتمحور حلقتنا اليوم حول القطب الشيخ العارف بالكشف والقياس، الذاكر الطيب الأنفاس، الهادي للناس والمذكر للناس، سيدي محمد الفاسي رضي الله عنه. نقل سيدي أبو علي الحسن الكوهن الفاسي في كتابه الكبير طبقات السادة الشاذلية الكبرى عن شيخه قال: وأما أحوال الشيخ سيدي محمد الفاسي فإنه رضي الله عنه كان متشرعا متحققا بالعلوم والمعارف الإلهية، ومتخلقا بجميع الأخلاق والصفات المحمدية، أعطاه الله الكشف وألبسه من حلل المهابة، وتوجه بتاج الكرامة، وأصبغ عليه نعمه، وأعطاه القطبانية، فسبق أهل العرفان والولاية، جمع بين الحقيقة والشريعة، وأعطى كل ذي حق حقه، اتسع كشفه إلى أن سمع تسبيح الملائكة والجبال والحجر والمدر، فزاده الله شرفا ورفع في العالم الأسنى شانه، اغترف من العلوم الشرعية ما يعجز عنه مقالي. وأما علوم أهل الطريقة والحقيقة فحدث عنه ولا تبالي، أصغي بقلبك لما أمليه عليك من ذكر مشايخه في علم الظاهر والباطن. قرأ القرآن في بدايته بالمغرب الأقصى، واشتغل بقراءة العلم على مذهب إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس رضي الله عنه، فكان من جملة أشياخه الشيخ العلامة والبحر الفهامة، عمدة المحققين القاضي سيد العباس أبو سود بن مر الفاسي المالكي، قرأ عليه الخليل في الفقه، وشارحه الخرشي وعبد الباقي، والشيخ العلامة المحدث الهمام، واسطة عقد العلماء الأعلام، وشيخ الحديث والتدريس سيدي عبد السلام البرعي، قرأ عليه التفسير والحديث والمصطلح وغيرهما من السنة، وتخرج على يده، فكان يتعجب من حفظه ونقله واطلاعه وكشفه. وأما كتب السير كالكلاعي والواقدي والحريفيش والترغيب والترهيب وغيرها من كتب الحديث فتخرج بها، وقرأ على الهمام سيد العرب الزرهوني المالكي المغربي الفاسي. وأما علم النحو وبعض علوم الأدب والمعقول فقد قرأها وتخرج بها على الأديب الأوحد سيدي عبد السلام بن موسى الأندلسي، وقرأ الرسالة القشيرية وغيرها من كتب التصوف على العالم الفريد سيد التهامي بن حمادي، فهؤلاء أشياخه رضي الله عنهم، فكانوا يتعجبون من شدة اطلاعه وسرعة حفظه واقتلاعه لكونه محفوظا بالعناية الأزلية. ثم اشتغل رضي الله عنه بعبادة الله تعالى حتى كان ممن قيل فيهم رجال على التحقيق ليس لغيرهم، من الملك إلا اسمه وعقابه. فكان في هذه المدة مشتغلا آناء الليل وأطراف النهار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يختم دلائل الخيرات في كل يوم 21 مرة، غير ما يعقبها من تلاوة القرآن والذكر والصلاة. وكان رضي الله عنه كثير الزيارة للأولياء الأحياء منهم والأموات، عفيفا عن محارم الله تعالى، غاضا بصره عما لا يرضي الله تعالى. ثم بشره بالولاية رجل من أولياء الله تعالى يقال له الشريف سيدي أحمد الغيران، كان من أهل التعريف والأحوال، كان لا يقدر أحد يكلمه. وكان رضي الله عنه إذا لقي أستاذنا وهو في تلك الحالة صحى وعانقه ويقول له مرحبا بسيدي ابن عطاء الله. هكذا كان دأبه كلما لقيه، إلى أن جمعه الله تعالى على شيخه القطب الدائرة والمدد الأستاذ الأعظم سيد الشيخ محمد بن حمزة ظافر المدني قدس سره، فاقتبس من أنواره الذاتية ومعارفه الجبروتية، ومكث يقتبس من هذه الأنوار التي تفيض على روحه من حضرة الوهاب نحوا من 18 عاما، وهو يربي المريدين في حياة شيخه إلى أن تحقق بالولاية الكبرى وأذن له شيخه بالإرشاد وإظهار أسرار الحقيقة ونشر الطريقة في بلد الله الأمين، وقد انتفع به أهل المشرق والمغرب رضي الله عنه. ومن مختاراته التي اخترنا لكم بعضا من كراماته الكثيرة المتعددة والتي انتقلت خلفا عن سلف ولاحقا عن سابق، ومنها أنه حصلت له في بعض سياحته مشقة وتعب حتى تورمت قدماه، فخطر بباله ما لا يليق في حق أستاذه ونوى الذهاب إلى مكة ليفتش على شيخ كامل جديد، فرأى الحق جل وعلا في تلك الليلة رؤية منامية، وأمر الحق تعالى به أن يضرب، فضرب صوتين أدبا، ثم قال: إلهي تبت إليك، فقال تعالى: أطلقوه، ثم أوقفه بين يديه وقال له: سلني، فقال: إلهي سألتك العصمة، فقال: لا أعصمك، وليست إلا للأنبياء، فقال: إلهي أسألك الحفظ، فقال: لك ذلك. ثم انتبه من نومه رضي الله عنه، ثم ترادفت عليه المعارف الإلهية من حينه، ونظم قصيدته العينية وهي تنوف عن 70 بيتا، والتي أولها: شربت شراب السر من خمرة الصفا، فسكر بها حقا وما لي منازع، سقاني ساقيها الحبيب فلم أرى سواه على الإطلاق في الكون لامع، ولا خطرت لي في سواه معية، فمهما رأيت الخلق ما أنا جازع، وأبصرت ما فوق البرية والثرى كذا العرش والكرسي لحكمي طائع، فصرت أنا الساقي لمن جاء عاطشا، مغيثا لمن ناداني في الكل شافع، أنا الشرب والمشروب والقدح الذي يكون لأهل الشرب فيه الودائع، أنا النور والأنوار والسر والخفا، أنا الشمس والأقمار من نور ساطع، فيا أيها الملهوف إن كنت ظامئا فنادي بنا يا فاسي آتي أسارع. ومن صلاته المشهورة والتي تليت في الزوايا أناء الليل وأطراف النهار قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صلي وسلم على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية، فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية، فهو ياقوتة أحدية ذاتك الصمدية وعين مظهر صفاتك الأزلية، فبك منك صار حجابا عنك وسرا من أسرار غيبك، حجبت به عن كثير من خلقك، فهو الكنز المتلصم والبحر الزاخر المطمطم. فنسألك اللهم بجاهه لديك وبكرامته عليك أن تعمر قوالبنا بأفعاله، وأسماعنا بأقواله، وقلوبنا بأنواره، وأرواحنا بأسراره، وأشباحنا بأحواله، وسرائرنا بمعاملته، وبواطننا بمشاهدته، وأبصارنا بأنوار محيا جماله، وخواتم أعمالنا في مرضاته، حتى نشهدك به وهو بك، فأكون نائبا عن الحضرتين وأدل بينهما عليهما، ونسأل الله أن تصلي وتسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره، وتجمعني بهما عليه، وتقربني بخالص ودهما لديه، وتنفحني بسببهما نفحة الأتقياء، وتمنحني منهما منحة الأصفياء، لأنه السر المصون والجوهر الفرد المكنون، فهو الياقوتة المنطوية عليها أصداف مكنوناتك، والغيهوبة المنتخب منها معلوماتك، فكان غيبا من غيبك وبدلا من سر ربوبيتك، حتى صار بذلك مظهرا نستدل به عليك، وكيف لا يكون كذلك وقد أخبرتنا بذلك في محكم كتابك بقولك: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فقد زال عنا بذلك الريب وحصل الانتباه. واجعل اللهم دلالتنا عليك به ومعاملتنا معك من أنوار متابعته، وارض اللهم على من جعلتهم محلا للاقتداء، وصيرت قلوبهم مصابيح الهدى، المطهرين من رق الأغيار وشوائب الأقدار، من بدت من قلوبهم درر المعاني، فجعلت قلائد التحقيق لأهل المباني، واخترتهم في سابق الاقتدار أنهم من أصحاب نبيك المختار، ورضيتهم لانتصار دينك فهم السادات الأخيار. وضاعف اللهم مزيد رضوانك عليهم مع الآل والعشيرة والمقتفين للآثار، واغفر اللهم ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا في الله وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المطيعين منهم وأهل الأوزار. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعان لزماني ودير لرهباني، فمرعان لزماني ودير لرهباني. وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، وألواح توراة ومصحف قرآن. وإلى أن ألتقيكم سيداتي سادتي غدا في حلقة الختام، أقرئكم جميعا أيها الفضلاء السلام من إذاعة طنجة المتوسط